اللقاء 33 في تطبيق بعض احكام التلاوة على بعض ايات الحزب 33 من اول سورة الانبياء. الحمد لله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي نزل عليه قول ربه ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الذين حافظوا على كتاب ربهم ففازوا بالثواب والنعيم المقيم. وبعد، ففي هذا اللقاء استمعنا إلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضين. وقد ابتدأت الآية بهمزة وصل من كلمة اقترب، وهمزة الوصل هي التي تثبت ابتداء وتسقط في الوصل والضرب، وتكون في الأسماء والأفعال والحروف. ولقد أوضحنا حكم همزة الوصل بالتفصيل في لقائنا 24، وقلنا إن القاعدة أنه لا يبدأ بساكن ولا يوقف على متحرك، لأن الأصل في الوقف هو السكون، والحركة لا بد منها في الابتداء. فإن كان الحرف المبدوء به ساكنا فلا بد من همزة الوصل ليتوصل بها إلى النطق الساكن. ولسكون القاف من كلمة اقترب لا يمكن الابتداء لسكونها، ولهذا جيء بهمزة الوصل للتوصل للنطق بها هكذا: اقترب للناس حسابهم. ولذلك نجد ايضا همزة الوصل تسقط في الوصل والضرب، فاذا وصلنا الكلمة بما قبلها سقطت همزة الوصل ولا اثر لها كما نسمع هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم. اذا علمنا ذلك فلنعلم ان همزة الوصل عند الابتداء بها تكون مكسورة اذا كان ثالث فعل مفتوحا او مكسورة كما سمعنا، لان ثالث الفعل هنا وهو التاء مفتوح، وتكسر همزة الوصل عند الابتداء بها ايضا اذا كان ثالث فعل مكسورا مثل همزة ارجع، فثالث الفعل وهو الجيم مكسور، فاذا وصل الفعل بما قبله سقطت همزة الوصل هكذا: قال ارجع الى ربك. اما اذا كان ثالث الفعل مضموما فيبدأ بهمزة الوصل مضمومة بشرط أن يكون ثالث فعل مضموما ضما أصليا، مثل ادعوا ربكم تضرعا وخفية، فالعين مضمومة ضما أصليا. وقولنا أن يكون ثالث فعل مضموما ضما أصليا لإخراج ما كان ثالثه مضموما ضما عارضا ليس أصليا، فإنه في هذه الحالة يبدأ بهمزة الوصل مكسورة كالابتداء بكل من انشوا اقضوا. لإخراج ما كان ثالثه مضموما ضما عارضا ليس أصليا، فإنه في هذه الحالة يبدأ بهمزة الوصل مكسورة كالابتداء بكل من انشوا اقضوا. ابنه يبدأ بهمز الوصل مكسورا هكذا: امشوا واصبروا، اقضوا الي ولا تنظرون، ابنوا عليه بنيانا. وانما ابتدانا بهمز الوصل مكسورا لان ثالث الفعل ضمه ضما عارضا واصله امشي واقضي وابني. ولقد فصلنا ذلك بالتوضيح في الفعل والاسم والحرف، وذلك في اللقاء الرابع والعشرين كما قلنا. فليرجع اليه من شاء التفصيل من اسماء والافعال والحروف في كل نظير، ولنذكر ما قاله الناظم قاعدة للفعل: وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم، واكسره حال الفتح والكسر إلى آخر أيضا ميم ساكنة. والميم الساكنة لها ثلاثة أحكام: الحكم الأول إخفاؤها قبل حرف الباء كما نسمع هكذا هنا: وهم بأمره يعملون، من قوله تعالى: لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وأيضا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وكذلك: وهم بذكر الرحمن هم كافرون. ونظيره: بل تأتيهم بغتة. وكذلك: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. وكذلك أيضا: قل إنما أنذركم بالوحي. وكذلك: الذين يخشون ربهم بالغيب. وأيضا: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. وأيضا: وتقطعوا أمرهم بينهم. وهكذا في كل نظير، ويسمى هذا إخفاء شفوية. الحكم الثاني من النون الساكنة أنها تدغم في أي نون متحركة تقع بعدها. ومتى أدغمت النون الساكنة في النون المتحركة بعدها؟ صارتا ميما واحدة مشددة تجب فيها العمة بمقدار حركتين كما نستمع هكذا: ما يأتيهم ذكر من ربهم محدث. وأيضا: ما آمنت قبلهم من قرية. ومثله: لا يعلمون الحق فهم معرضون. ونظيره: وهم من خشيته مشفقون. وأيضا مثله: فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. وأيضا: أم لهم آلهة تمنعهم دوننا. وأيضا: لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. ونظيره: وهم من الساعة مشفقون. ويسمى هذا إدغاما صغيرا، وهكذا في كل نظير، مثل: وآتيناه أهله ومثلهم معهم. الحكم الثالث للنون الساكنة أنها تظهر قبل حروف الهجاء عدا حرفي النون والباء، كما نسمع هكذا: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وأيضا ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. وأيضا وكم قصمنا من قرية. ومثاله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأيضا سأريكم آياتي فلا تستعجلون. وأيضا أم لهم آلهة تمنعهم. ومثله في إظهار النون قبل حروف الهجاء عدا حرفي النون والباء: فجعلهم جذاذا. وأيضا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه. وهكذا في كل نظير، ويسمى هذا إظهارا شفويا. وإلى هذه الأحكام الثلاثة، أي أحكام النون الثلاثة، أشار صاحب التحفة إليها بقوله: أحكامها ثلاثة لمن ضبط، إخفاء إدغام وإظهار فقط. فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوي للقراء، والثاني إدغام بمثلها أتى وسم إدغاما صغيرا يا فتى، والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية. ولقد فصلنا ذلك في بابه مع مراعاة العناية بإظهار النون الساكنة قبل الواو لاتحادهما مخرجا، وقبل الفاء لقربهما مخرجا. قال الناظم: واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. والله تعالى أعلم.